الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على نبينا وسلم على نبينا الشرف وأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام أهل بيت العظام المستكملين الشرف وبعد الصحابة الكرام. ما زلنا مع حديث عائشة التي قالت كان يفتتح الصلاة، وقلنا هذا حديث يدخل معه أحاديث كثيرة من الكتاب. يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قالت بعدما انتهينا من كل هذا، قالت ثم ركع، قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. هذه بيان لهيئة الركوع، يستدل به على ركنية الركوع وليس بالفعل، لأن الأصل ليس الأصل في الفعل الوجوب، الأصل في الفعل إيش؟ أصوليا كما قلنا ورجحنا قبل ذلك خلاف أصولي، لكن الراجح أن الأصل في الأفعال الاستحباب، هذا الأصل. وعندنا الدليل الذي يجعلنا نقول بالوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقلنا أن من الكتاب الذي يدل على الركنية اركعوا واسجدوا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اركعي مع الراكعين، وقول النبي هذا قائل آية استغفر الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا كما سبق وبينا ذلك. فإذا الإجماع على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة به إلا به، لا تصح الصلاة إلا به. والاطمئنان نفس الأمر، قلنا بأن الركوع ركن والاطمئنان ركن، فله آداب. من هذه الآداب لا يشخ لم يشخ قالت لم يشخص رأسه ولم يصوبه، هذه الحق أنها هيئة من الهيئات، يعني هيئة مستحبة، لأن الأصل المطلوب هو الركوع، الأصل المطلوب هو الركوع. وعائشة رضي الله عنها أرضاه وصفت كمال فعل النبي، كان يركع وكان في ركوعه هذا الاعتدال، كان يشخص رأسه ولم يصوبه بأبي هو وأمي. فهذه هيئة حسنة الركوع يأتي بها المرء ولا يستدل بها على الوجوب. وإذا قيل بأن السلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قلنا ما هو رفع يديه أيضا، ومن لم يرفع يديه فصلاته صحيح، وقال ذلك. فالمسيء لصلاته حديث مسيء صلاته أن النبي السلام لم يأمره بالوصف الذي وصفته عائشة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب إذن ليس بواجب هذه الهيئة، لكنها هيئة مستحبة في الصلاة، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وإذا كان الركوع هو ركن فله آداب، منه التسبيح، فنرجع إلى السجود لنبين التسبيح والأدلة على المسألة في التسبيح في الركوع في السجود. ثم قالت وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. هذه فيها كما بينا في الدرس الأول بأن من أركان الصلاة القيام والاعتدال والاطمئنان في القيام. مسائل ستفرع على هذا الباب، بأنه يرفع يديه ويقول سمع الله لمن حمده. العلماء اختلفوا في قولنا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هل هذا الذكر واجب أم مستحب؟ الأئمة الثلاثة قالوا الذكر مستحب، والإمام أحمد قال هذا الذكر واجب. وثمرة الخلاف عند أحمد في تقعيد مذهبه أن الواجبات في الصلاة من تركها سهوا لا تؤثر سلبا في الصلاة ويجبرها سجود السهو، ومن تركها عمدا تبطل بها الصلاة. هذا من تقعيد أصول مذهب أحمد، ومن تركها عمدا تبطل بها الصلاة. أما الشافعية والمالكية والأحناف يرون بأنها سنن، لأن أصل التركيبة في الصلاة عندهم أركان وسنن وهيئات، فقالوا والسنة تجبر من السنن ما تجبر بالسهو، ومن السنن ليس لها سهو، فقالوا إذا هذه سنة وليست بواجبة. هذا ذكر استدل على الوجوب الإمام أحمد بأمور، منها أولا فعل النبي وديمومة فعل النبي، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال بالوجوب بالأمر لأنه قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا أمر، والأمر للوجوب. أما الجمهور فقد قالوا الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم الوجوب حتى يأتي الدليل، قالوا ده أنا الدليل، قال قولوا ربنا لك الحمد، قالوا حديث المسيء لصلاته أن السلام لم يقل له قل ذلك. فإذا قالوا حديث المسيء للمنفرد قلنا لا، النبي لما علم أنه لا يعلم فعلم أنه سيصلي منفردا تارة ويصلي جماعة تارة، فلابد أن يبين له ما تصح به الصلاة وتبطل. لما قال له إن نركب البحر ومعنى الماء إذا شربناه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، ماذا قال؟ هو الطهور ماء فقط؟ قال هو الطهور ماء الحل. يبقى علم أنه لما جهل مسألة الطهور بماء البحر فهو لطعام البحر الحل لطعام البحر من باب أولى يكون أجهل. فلذلك لو كان قد علمه كيف تصح الصلاة منفردا فمن باب أولى أن يعلمه كيف تصح الصلاة جماعة. فقالوا إذن هذا هو الصارف وهذا الصحيح. لكنهم قالوا هذا ذكر لركن، لأن القيام نتفق على أنه إيه؟ ركن، والذكر ملازم للركن مجاوره يأخذ حكمه. هذا الذكر للركن لا لسنة، فلما كان الذكر من أجل ركن أخذ حكمه فصار واجبا. مفهوم؟ طيب قل هذا الدليل حتى ننهي المسألة في التسبيح في الركوع في السجود، نفس الأدلة قالوا بها. لأن مثلا قال لما قالوا سبحان ربي العظيم لما أنزل الله عليه فسبح باسم ربك العظيم قال جعلها في الركوع، ولما أنزل الله فسبح اسم ربك العظيم قال جعلها في السجود. هذه أحاديث ضعيفة، هذه أحاديث ضعيفة لم تصح. لكن لهم أدلة أخرى، منها أدلة أن مثلا فعل ذلك وقد صلوا كما رأيتموني يصلي. وأيضا عندهم دليل نظري قوي جدا، لأنهم قالوا هذه الأمور أذكار لأركان، فإن كانت ذكرا للركن فقد أخذت حكمها فهي واجبة من الواجبات. والصحيح في ذلك كله هو قول الجمهور بأن هذا الذكر سواء سمع الله من حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي العظيم سبوح قدوس سبحان ربي الأعلى، كل هذه الأذكار كلها سنن، لأنها أذكار ليست شرطا عرفنا في الصلاة، لا سيما الإنسان لما يعلمها للمسيء في صلاته. واتفقوا بالإجماع رد المختلف فيه المتنازع فيه المتفق عليه. الحنابلة الذين يخالفون اتفقوا معهم على أن الاستعاذات الأربع سنة ليست بواجبة. وعائشة قد بيّنت أن هذا من فعل النبي، كان في الصلاة يستعيذ من أربع وقد فعل ذلك في صلاته وقال صلوا كما، وهذا نفس الدليل يستدل به الحنابلة. فقالوا والأمر يستعيذ من أربع. فالغرض المقصود كل الأدلة متوفرة هنا أن يقولوا بأن الاستعاذة من الأربع واجبة، لما لم يقولوا به؟ بنفس الأدلة التي تدلون بها على التسبيح في الركوع في السجود وسمع الله لمن حمده. فردوا المختلف فيه إلى المتفق عليه، فقالوا نحن نلزمكم الآن لأنكم إما أن تقولوا بأن الاستعاذة واجبة وإما أن تقولوا لا. قالوا لا، قالوا إذن قولكم لا يجعلنا نقول في التسبيح لا، لأن المسيء صلاته وأن السلام لم يعلمه ذلك، فصح أن نقول لأنها سنة. إذا يعتدل، فإذا اعتدل رفع يديه حذو أذنيه واستوى قائما واعتدل قائما واطمأن على ذلك، ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود. هي قالت لأننا سنقف عند هذه المسألة، معناها كان لابد أنها نفتح أكثر إن شاء الله يوم الاثنين نطول فيها. هي مسألة التشهد الأوسط، فقالت وكان في الركعتين، قالت وكان إذا رفع رأسه من السجود، قالت كان إذا رفع رأسه من السجود من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا ركنية الاطمئنان حتى تعتدل قائما. ثم قالت وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، يا دلاء على ركنية السجود. وأن السلام فعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وأن السلام قال له ثم اسجد حتى تطمئن سجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فيها ركنية الجلوس بين السجدتين. ثم قالت ثم لم يسجد حتى يستوي جالسا، ثم قالت وكان يقول في الركعتين أو في كل ركعتين التحيات، في كل ركعتين التحيات إما الصلاة ثنائية أو رباعية أو ثلاثية. فلما قالت في كل ركعتين يقول التحيات دل على أنه في التشهد الأوسط يقول التحيات. هذه مسألة مهمة اختلف فيها العلماء، هل التشهد الأوسط واجب أم لا؟ إحنا عندنا الجلوس للتشهد وأيضا التشهد الذكر، فلذلك قالوا هل الجلوس واجب والتشهد واجب؟ الأئمة الأربعة قالوا الجلوس ليس بواجب والذكر من باب أولى ليس بواجب. هذا قول من؟ قول المالكية والشافعية والأحناف ورواية عن أحمد وأحمد خالد في رواية، وقال الجلوس واجب والذكر واجب. الأحناف وافقوا في رواية عنهم قالوا الجلوس واجب لكن الذكر ليس بواجب، الجلوس واجب لكن الذكر ليس بواجب. أدلة الفريقين، أما الفريق الأول لأنه أدلة معه، أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله صلوا كما رأيتموني يصلي، قالوا صلوا كما رأيتموني يصلي، وأيضا لأن سلم أمر وقال فقولوا اللهم صل على محمد، وقال فقولوا التحيات لله صلاة الطيبات، حديث ابن مسعود أو حديث ابن عباس. قالوا هذا أمر وظهر أمر الوجوب لما أمرهم بالذكر من باب أولى أن يأمرهم بالجلوس، لأن الذكر محله الجلوس، فلو أمرهم بالذكر يبقى إذن أمرهم بالجلوس. وهذا استدلال من هؤلاء الأئمة. وأيضا استدلوا من النظر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما قام جبره بسجود السهو، لما قام جبره، فقالوا بالقياس. أي قياس يا شيطان؟ خلاص عشان ننتهي عشان الناس تصلي. قالوا بالقياس على الحج، قالوا لأن الجبرانات في الحج لا تكون إلا عن الواجبات، فدل ذلك على أنها واجب. من أحرم من غير الميقات عليه إيش؟ دم، لأنه ترك واجب يجبره بالدم. قالوا يبقى إذن الجبرانات لا تكون إلا للواجبات، فمعنى أنه جبر التشهد الأوسط بسجود السهو، فهذا دلالة على الوجوب. طيب هذا الفريق الأول، سأتي بأدلة الفريق الثاني وبعدين نرجح بعد الصلاة إن شاء الله. الفريق الثاني وهم الجمهور أو الأئمة الأربعة على رواية أحمد، قالوا بأنه ليس بواجب الجلوس، ومن باب أول ليس بواجب الذكر، واستدلوا على ذلك بأدلة. أهم الأدلة عندهم الأصل عدم الوجوب، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وقام، قام النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، ولو كان واجبا لا يجبره، لا يجبره السجود سهو ولا يجبره شيء، تركه النبي ولم يعد له، تركه ولم يعد له، بل بالحديث الصريح بين النبي إن كان القائم قريب من الجلوس يجلس، أما إن كان قريب من الاعتدال اعتدل قائما فلا يجلس، ولو كان واجبا لأمره بالجلوس، لأن العبادات موالاة مرتبة. فقالوا لما لم يأمره بالجلوس وأبقاه على القيام دل على أنه ليس بواجب. وأيضا قالوا بدليل الحنابلة لما جبره بسجود السهم دل على أنه ليس بواجب، لأن الواجب لابد أن يأتي. أنت شيخ أنت عمال اشرب ماء يديله هذا أجيب له ألف ماء يشرب، أي حد يتساءب يشرب عشان ما نموتش لا. ولذلك احنا قلنا الواجب لا فرق بينه وبين الركن، لا فرق. ما احنا لما نتكلم بسلب عن الواجب نقول الواجب هو ركن عند الأئمة الثلاثة. فقلنا له اسكت اسكت، لما قلنا له الآن جبره بسجود، قال لما جبره بسجود دل على أنه ليس بركن. يعني بالمعنى الذي تفهمونه عشان الناس ان الناس دي هتموت وهتشكي مش فاهمه شيء، الان لو كان واجبا لاستر صلبا في ايه؟ ساحه الصلاه، لان ما من واجب الا وله تاثير سلبي. لو كان واجبا لاستر سلبا في ساحه الصلاه، فلما رايناه تركه وجبره بسجود ولم يؤثر سلبا في ساحه الصلاه، يبقى اذا ليس بعلة هنا، ليس واجبا. فهمتم؟ ده اللي يريد يقوله الجمهور. قالوا تركوا وسجد ومشى ما أتى به، يبقى لم يؤثر سلبا فين؟ على أنهم الأربعة اتفقوا في رواية عن أحمد على أن سجود السهو ليس بواجب. قال أنا ابن تيمية يقول سجود السهو واجب، يعني لو تركوا وما سجدش للسهو ومشي الصلاة صحيح، صلاة صحيح. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه ليس بواجب. والعمدة عندهم حديث ابن سيري صلاته أن السلام لم يعلمه إياه، لم يعلمه إياه، ولو كان يؤثر سلبا في الصلاة لعلمه إياه. هذا الراجح الصحيح. أما الرد على قول الحنابلة قياس على الحج في الجبرانات، قلنا القياس هنا قياس مع الفارق بالحج في أكثر أحوال لا يقاس بالصلاة، والفوارق قوالح في القياس. يبقى لنا الكلام على الذكر. فقولوا قولوا التحيات لله والصلاة والطيبات، قلنا هذا الذكر يعني اتفقوا جميعا على أنه يصل إلى الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشافعي في القديم قال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال بسنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. الذين قالوا بأنه يصل إلى التشهد فقط دون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بهم فجلس في التشهد الأوسط كأننا يجلس على الرضل الحجارة المحماة، كأنما يجلس على الرطش لأنه يقوم سريعا، يقوم بسرعة. ففيها دلالة أنه لم يكمل التشهد إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سأل ابن مسعود علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي، فقال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يبقى مسألة أخيرة في هذا الباب، وهو أن عائشة قالت كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس عليها. الجلسات في الصلاة جلسات سنعددها، والأسبوع القادم نفصلها للإجابة على الأسئلة. جلسة التشهد، جلوس الافتراش، التورك، الإقعاء، جلسة الاستراحة. عندنا أربع جلسات: جلوس افتراش، جلوس إقعاء أو جلوس تورك وإقعاء وجلسة استراحة. الأحناف أخذوا بحديث عائشة وقالوا بالافتراش في كل صلاة. المالكية أخذوا بحديث أبي حميد أو ابن حينة وقالوا بالتورك في كل صلاة. أنا سنمثل للإخوة إن شاء الله الأسبوع القادم، نبين أو الدرس القادم نبين لهم كيف الافتراش والتورك. وجلسة الاستراحة قال بها الشافعية دون الأئمة الثلاثة. جلسة الاستراحة هي الجلسة الخفيفة التي يجلسها المصلي في وتر من الصلاة، يعني في الركعة الثالثة. في الركعة الثالثة لا يصعد، لا، يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. هذه جلسة الاستراحة. الشافعية يقول سنة، والأئمة الثلاثة يقولون ليس بسنة. والإقعاء، الإقعاء فسره بعضهم بعقبة الشيطان التي نهى عنها أن يتسلم في حديث عائشة، وبعضهم قالوا الإقعاء له صور من الصور، الإقعاء أنه يفرش يوسع بين رجليه ويجلس على إليتيه، وبعضهم زاد قال الإقعاء ويبسط يديه، يجلس على الإليتين فاتح بين رجليه ويجلس على الإليتين ويديه يبسط يديه على الأرض. ومن الإقعاء أيضا أن ينصب رجليه ويجلس بإليتيه على أكعب الكعبين، على الكعبين، على القدمين. وهذه سنة كما قال الشافعي، قال هذا إقاء سنة كما سنبينه. هذه جلسات أربع نبينها إن شاء الله. واتفق الشافعي والأحناف على الأخذ بالافتراش والتورك. استغفر الله، الشافعي والحنابلة جزاك الله خير، على الأخذ بالافتراش والتورك. ثم اختلفوا فيما بينهم في الصلاة الثنائية، هل افتراش ولا تورك. هذا تفسير إن شاء الله يكون الأسبوع القادم مع قولنا انبساط الكلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.